أعماله الطيبين الدرس السابق وذلك إليه بأن الدعوة كانت الدعوة كانت تشهدناه ماذا كان ينهي مقدم الدليل الثاني كان كلام النبي وهو أن يقال بأنه الأمر يخطب الصحة والنهي بما أنه نقيض الأمر فلا بد وأن يقتضي نقيض الصحة. نقيض الصحة ما هو الفساد؟ فلا بد وأن يقتضي الفساد. هذا كان دليل. الآن الجواب. أصحاب الدعوة الثانية أجابوا بشكل ونحن نجيب بشكل آخر. أما أصحاب الدعوة الثانية طبيعي كل واحد منهم يجيب بالشكل اللي بيه يوافق مزاجه. أصحاب الدعوة الثانية رأيهم ماذا؟ أن النبي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات لكن شرعا فقط. فإذا يبدون يجاوبون يكون يجاوبون بشكل يلائم هذه الدعوة فلذلك شي جابوا يقولون انت تقول الامر يقتضي الصحة صحيح لكن لغة وشرعا فقط شرعا اذا النهي يقتضي الفساد فقط الأمر لم يقتضي الصحة لغة أيضا حتى النهي يقتضي الفساد لغة أيضا. خلصت الجواب أصحاب الدعوة الثانية انتهى. تشوف شلون أجابوا؟ أجابوا بشكل يوافق هذه النقطة الرواية مهمة يكون واحد كريم يلتفت لها. نحن الإنسان ما يلتفت للجواب بشرط أن الدعوة ما يلتفت لها. الدعوة هم شو يدعون أصحاب الدعوة الثانية؟ أن النهي يقتضي في العبادة والمعاملة الفساد لكن شرعاً هم يكون يجاوبون بشكل يلائم هذه الدعوة. فلذلك شو يجاوبون؟ شو يقولون؟ يقولون صحيح الأمر يقتضي الصحة أو صحيح النهي نقيض من؟ الصحة أو لازم أن يقتضي النهي شنو؟ إذا الفساد لكن الأمر يقتضي الصحة شرعا فقط لا شرعا ولا لغة. فإذا فقط يقتضي الصحة شرعا فالنهي إذا يقتضي الفساد أيضا شرعا فقط. صدق الحبار. ولذلك يقول يقول وأجاب الأولون ثاني بأن الأمر يقتضي الصحة شرعا فقط لا لغة. شوف فصل صوتي لأنه لازم أعرف ونقول بمثله في النبي. يعني في جهة مش حسنة. يعني ونقول شنو ونقول؟ وأنتم تدعون دلالته لغة تقول أيضا وأنتم تدعون دلالته دلالة النبي الفساد لغة أيضا. إحنا هاي لغة أيضا نتعرف الأمر لأنه نعرف الأمر من نعرف الدين ومثله ممنوع في الأمر يعني الدلالة على الصحة بحسب اللغة نحن نصيد المرجع لأننا ما نذكر اللغة نحن نصيد هذا يسمونه مرجع متصيد الإصبار مذوقي ومثله يعني ماذا الدلالة على الصحة لغتان ممنوع الدلالة على الصحة لغتان ممنوع في الأمر حتى حين إذا فإذا من في الأمر فممنوع في النهي ما جاء عن السابق. والحق أن يقال تفضيل صاحب المعالم يكون يجاوب بالشكل الذي واقع مزاجا شو الشيء جاء صاحب يجيك جواب الجواب الأول يقول انت في المقدمة الثالثة شدلت تذكر المقدمة الثالثة تذكرها بالعجلة مقدمة الثالثة شدلت احنا فيما نحن مقدمة صنع بالكبارة ما شاء المقدمة مقدمة الأولية كانت الأمر يتغل يقول على الله صاحب المقال ما عليه نقاش مقدمة الثانية النهي نقيض الأمر على الله ما عليه نقاش لكن انت تستاهل شو الاشكال انه اذا كان الامر يقتضي الشيء فالنهي لابد ان يقتضي نقيض ذلك الشيء يعني يقول مقتضى النقيضين نقيضان يعني مقتضى النقيضين نقيضان يعني امر النهي مقتضاه يعني اعتاده لا بد أن يكون متناقض يعني واحد صح صح مقتضى النقيضين نقيضان رجع في هذا الحلم صاحب المعلم يقول أنا لا أعلم ما أقصد مقتضى النقيضين التعبير الحلم أنه إذا كان عندنا نقيضان لا بد أفرق بين أثريهما لا بد أكو تناقض هذا قد يكون عندنا نقيضان لكن أثرني مثل ما يمثلون بهذا المثال يقولون برودة وحرارة البرودة والحرارة بينات ماذا تناقض تباشر بالبلبل تناقض طبعنا مو مقصود من حدث تناقض إلا يكون المعنى منطق فبينات تناقض أو تباشر تعال إلى أثر وهو تأثر الحاس فإن الحاسة تتأثر بالحرارة وتتأثر بالبرودة في ناحية التأثر من حيث التأثر من حيث التأثر يعرفون من حيث التأثر الأثر ماذا واحد الإنسان إذا دفضر بالمكان الحار في جهنم يستجير بالله يموت ومينوت وإذا دفضر بالبرودة هم كذلك يموت شليش الله قال يا نار عليكم السلام ورحمة الله كوني بردا مو بردا مثلا حدث وراح تسلس إبراهيم عليه السلام، لذلك قال وسلام برودة لطيفة شوية مو مؤذية. فإذا البرودة تموت وماذا الحرارة تموت، فتبين على أنه أشياء اثنين أثر من واحد، وهو ماذا أثرهن؟ المرض. فمن التجربة أنه لا بد إذا كان عندنا انقضاء أثر إذا هو أشياء ممكن أدخل أثر من واحد يسوي. والحق هذا الجواب الأول ترجمة الثاني بعد، والحق أن يقال لا نسلم وجوب اختلاف أحكام المتقابلات. المتقابلات ملازم، الأمور المتقابلة ملازم حكمها أحكام أثرهم أثرهم أثرهم. لا نسلم أنه آثار المتقابلات يعرض عن سبب الآثار متناقضة مختلفة. لا لا لا مختلف مختلف عن متناقض مختلف عن شنو متناقض؟ لا نسلم لجواز اشتراكهما في لازم واحد. يعني ممكن متناقضات مثل ماذا؟ أشعار البرودة يشترك في لازم واحد وهو البرودة نفس البرودة. فأظن فضلا عن تناقض أحكامها يقول أصلا يمكن الأثر واحد، فضلا عن أنه يقول لازم الآثار متناقضة. إذن لا الأثر ينبغي أن يكون متناقض، بل أكثر يجوز أن يصير الأثر مو بس مو متناقض، مو بس مو متناقض، أكثر يصير الأثر واحد. سلمنا على أن الأثر أثر النقيضين لابد أن يكون آثار المتناقضات لابد أن تكون تلك الآثار متناقضة. لكن تعال في موردنا خلنا ناخذ النقيض نشوف شنو هو. الأمر يقتضي الصح نقيض شيء في النقيض. أنت شو تقول نقيض شيء تقول أنت؟ النهي يقتضي الفتح. لا مو هالشيء. مو هالشيء. تدري نقيض هذا بس بعد شنو؟ بعد نقاهة. هو نقيض كل شيء رفعه. إلى كتاب النقيض واحد خلي كلمة لا أو كلمة عدم. كلمة لا أو كلمة عدم خليها. كلمة لا تخلي ما يمكن إرادة النقيض الماضي. لا إيش جملة؟ ما يختص النقيض الماضي. إيش جملة ضدنا؟ فإذا بدنا تأخذ نقيضا خلي كلمة لا. فإذا عظم الأمر يقتضي الصحة. تعال خلي كلمة لا. سيصير النهي لا يقتضي الصحة. سيصير مو أنه يصير أنه يقتضي الفساد، لا يصير أنه لا يقتضي الصحة. هتش نقيضة هذه، إذا هتش نقيضة صار تمر على هذا الأساس بس ما أقدر تكون معلومة بأن يقتضي جدا كبير الفرق. لا أول شيء يقتضي يا أخي احنا حكايتنا على ان النهي يقتضي الفساد ولا وهي دعوانية ولا. فاذا قلنا النهي يقتضي الفساد النتيجة شو تصير؟ البيع المنهي عنه او العبادة المنهي عنه شو تصير؟ شو تصير؟ تصير فاسد. اما الان احنا شو نقول؟ نقول النهي ما يقتضي الصحة، ما يقتضي الصحة. يعني اذا نهينا عن شيء هذا النهي ما يستوجب ان يكون هذا العمل ما يستوجب، لكن هذا ليس يوجب الفساد. لعله صحيح، لعله صحيح وليس الفساد، لكن ما يستوجب أن يصنع. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقولون أنه كان يقول دائما يكون يصير مؤاخذة يقول على أنه عليه الصلاة والسلام نحن كنا نقول النهي إذا حصل يوجب الفساد، أو يقول له إذا صار نهي يصير الفساد. أنني على رأي يوسف أنني يتوقع على رأي يوسف. فإحنا نريد أن نقول أن هي لا يقتضي أصلا، لكن من نقول لا يقتضي الصحة مو معنى أنه يجيء بالفساد، ما يكون صحيح، هو ليس بفاسد، لكن لا يقتضي هذا، لا يقتضي هذا. صدق سلمنا، شنو سلمنا؟ أن آثار يوسف أنها حضار متقابلات، هذا بتصير الآثار متناقضة. لكن نقيض قولنا يقتضي الصحة، نقيض شي صيف أنه لا يقتضي الصحة، أنه يرى أنه نهي ولا يلزم أن يقتضي الهجر. فمن أين يلزم في النهي أن يقتضي النهي تلك الصحة؟ النهي بتهي لا، والأفضل هناك النهي لا يقتضي الصحة في حشره. نعم يلزم أن لا يقتضي يعني النهي الصحة بإقامة، ونحن نقول به حجة النافين للدلالة مفيدة. جينا الدعوة الرابعة وهي الأخيرة، الدعوة الرابعة وهي الأخيرة. دول ايش قالوا؟ قالوا النهي لا يقتضي الفساد لا في العبادة لا في المعاملة، لا لغة لا شرع. سبحان الله، يروا أصحاب الدعوة الثانية الشارع يقولوا يقتضي الفساد في العبادة في المعاملة لغة شرع، لغة بالعكس تماما. شو الزمان شلون يجمع بين المتناقض؟ كل واحد يحكي نقيض حكاية الثاني، فأنا عندي حكم دليل مش دليل بسيط ما بيش. قالوا إذا النهي يقتضي الفساد، شئ إذا لا يجوز أن تشاهدون. شنو تشاهدون؟ أنت منهي عن البيع، ولكن لو بعت بيع صحيح. إذا كان النهي يقتضي الفساد بعد ما أقدر أقوله، إذا كان النهي يقتضي الفساد بعد ما أقدر أقوله، ولو بعت بيعك شيء طيب صحيح. ليش ما أقدر أقوله؟ لأن هو يقتضي ماذا؟ النهي الفساد. فما تقدر تقول ولو بعت بيعك يصير صحيح. أنت منهي عن العبادة إلا أن هذا النهي يقتضي الفساد، لكن ما أقدر أقوله ولو بعيد بيعك شيء صير، مع أنه بلا إشكال يجوز أن أقوله. لا تبع هذا النهي مع الصغير، أو لا تبع مع الغش ما أدري إيش أقول، أو أقول له لا تصلي الصلاة الفلانية ولو عصيت وأتيت بالبيع أو بالصلاة كان بيعك صحيح، كان صلاتك صحيح. يجوز ذلك ولا يجوز؟ فهذا دليل على أن النهي ما يقتضي الفساد. لو كان يقتضي الفساد بعد ما أقدر أصرح دينا بالصحة، لأنه لو بعت أو لو صليت لقبلك ماذا؟ هذا يصير تصريح بخلاف ما يقتضيه. هذا يصير تصريح بخلاف ما يقتضيه. النهي استعمل ربع مثال، النهي يقتضي العقاب ولا النهي يقتضي العقاب ولا؟ أقدر أقول أنت منهي عن هذا الشيء، منهي عن هذا الشيء، ولو شربت ترى مو معاقل يصير يقتل، ارتدت رجاء هي كل شيء يصير وما يقتل. ليش؟ لأنه النهي ويقتل. فشلون أنت تقول ماذا؟ ولو شربت القهوة ما معاقل، هذا تصريح بخلاف ما يقتضيه النهي. فما يجوز هنا هم كذلك صراحة نفس الشيء. يقول إذا النهي كان يقتضي الفساد إذا ما يجوز لي أن أقول ولو بعت أو صليت فعملك صحيح هذا ما يجوز لي شكل ما كان يجوز لي لا أنا بيكون يجوز واللازم باطل لازم باطل يعني أنه ينظر ما يجوز لي أن أقول ولو بعت بعت هذا اللازم هذا لازم باطل يعني شنو باطل يعني يجوز لي يجوز أن أقول ولو بعت فبيعت صحيح فإذا لازم باطل فهذا دليل على أنه ماذا الملزوم هم أيضا باطل الملزوم يعني أنني يقتضي الفساد أنا باطل يعني بين لي ما يقتضي حجة النافين للدلالة مطلقة مطلقة مثل العبادة والمعاملة لغة وشرحا دليلهم شنو أنه لو دل لو كان يريد الفساد يقتضي الفساد لكان مناقضا للتصريح بصحة النهي عنه لكان مناقضا للتصريح بصحة منه يعني اقتضاء الفساد إذا كان يقتضي الفساد يصير هذا النهي مناقض أيضا لما إذا صرحت بين صرحت بأنه بيعة واللازم منتفي لازم منتفي شنو لازم يهرب اللازم قول لكان مناقضا للتصريح هذا اللازم هذا اللازم منتفي يعني ليس المناقض تصريحي ليس المناقض عجيب تصريحك ليس عجيب عجيب منو كان؟ منو كان تصريح؟ لأنه يصح أن يقول نهيتك عن البيع الفلاني بعدش بعينه مثلا مثلا أو يزيد بعينه مثلا عشر بعينه يعني نفسه يريد أكل نهيتك عن البيع الغش نفسه لكن بعد شيء يقول ولو فعلت مو بعد يقول نهيتك عن البيع الفلاني نهيتك عن شنو ولو فعلت لعاقبتك عليه مو هذا خلاص اي ولو فعلت عقيد المسلمات النهي بعد بعدين شيء يقول بعدين يقول لي اصبر اصبر اصبر لكنه لو بعت صحيح يحصل عندك يقول فهنا العباره اللي عايز ارجعها وفيه نظر فان التصريح بالنقيض يعني بين بالنقيض بالصفحه لو الأمر يقتضي الصحة الفساد يقول هي يقتضي الفساد فالتصريح بالصحة يعني بالنقيض يدافع ويدافع شنو؟ ذلك الاختبار يدفع ذلك يعني يدفع اختبار النايب الفساد اختبار ذلك الضير ويناقضه مع أنه وحينئذ الناس يقول هي المعاملات ما أتقن هذه المعاملات بس شوف الكبار شلون جاي وليس بين قوله في المثال ولو فعلت لعاقبتك الناس شيء وليس في قوله في المثال ولو فعلت صح الناس يقول صح ترتب الاثر ويقول عاقبتك يا ابو الناس يا ابو الناس شوفوا بكم وليس بين قوله في المثال ولو فعلت لعاقبتك وبين قوله نهيتك عنه الناس لا شيء صح ولو فعلت لصح ما قمنا بعد بين هذا وبينه وبين قولين وذاكر إلى آخره لو فعلت لعاقبتك وإن وفعلت هذا الجواب هذا اللي يقدمه أنه صاحب المحارم نار علما ألح إلى آخره نار علما إلى قوله ولو فعلت نفحت وفعلت نار علما إلى آخره لكن تعرف ما كل الأسباب الشرع ما دام صعب بالالفاظ اكو منافق شي يسوي ولو فعلت لعاقبتك يحذفها يذكر بالذاكر انا سمعت اقول خلاص هو قال إلى آخره توجيه. بس أي تقول المنجم أنه ما كان داعي لعتقه هو اعترف وليس بين قوله في المثال ولو فعلت حصل به المين وغيره إلى آخره عمل التجربة. أي مهم نجيزنا إلى آخره. الحاصل تبقى ما يقول في بعض الوقت لكن يقول مناعب الجيس. المقصد الثالث في العموم والخصوص بحمد الله عز وجل خلصنا الأواني وخلصنا النواهي وطبيعي في الأمانة والنواهي كانت أصحاب الرأي اجتماع الأمر والنهي الذي يقتضي الفساد ولا والغيرات والعقاب اتفق ندخل في المقصد مقصد جديد عموم وخصوص. يقع كلام فيما بين العلماء أنه هل يوجد في لغة العرب صيغة مختصة بالعموم أو لا؟ أقول ما هذا اليوم لدينا في الدرس كلش بسيط ما ليش أقول وقع خلاف بين العلماء في أن أكو صيغة تختص بها بالعموم شنو اعتبرها تقوية ولا صاحب المعالم يقول دليلا شنو هي الكل جيب لي كل الكتب كل يعني شنو الكل فأكو صيغة عند العرب مختصة بها بالعموم مثل الكل ولكن بعضهم ايش قال ابن سيد المهدي لا جميع ذن الأدوات اللي تتبعون الدول على العموم في لغة العرب إلا الموضوعات مشترك بين العموم وغير يعني هم موضوع العموم هم موضوع علم للبعض فلا تبعين أذن على العموم إلا بالقريب هاي في أصل لغة ولكن في العرف الشرعي لغة العلم إلى الوجوه إلى العرف الشرعي نقلت إلما إلى الحمول المثل من المثل صيغة الأمر كان يقول مشترك لفظة اللغة موشي بين الوجوب والاستحباب ولكن بعد ذلك نقلت إلما إلى الوجوب إنها مشيئة هاي دعوة مهتمة وأكو بعضهم يقول كل من الصيغ موضوع عن الخصوص فقط لا بالعموم واستحلال بالعموم شيء مع القرينة مجال هذا رأي هذا رأي يقول أكو صيغ موضوع عن الخصوص رأي يقول ذن الأدوات في اللغة موضوع مشترك له بالعموم خصوص في العرب الشرعي ممكن أن يكون رأي يكون لا موضوع علم من الأول هي الفصول الحق أن للعموم في لغة العرب صيغة تخصه من الكل صيغة تخص العموم هذا رأي من الشيخ والمحقق والعلام وجمهور جمهور عشان جماعة كثيرة وعند الشيخ والمحققين لكن وقال السيد وجماعة إنه ليس للعموم له من العموم يوم الحجرية تبدأ لفظ موضوع ما تفرد لفظ موضوع على العموم بحيث إذا استعمل الذي في اللفظ في غير العموم كان مجاز بل كل ما يدعى من ذائفين كل ما يدعى أنه موضوع في العموم هو مشترك بين من بين العموم والخصوص مو للعمومية الجنسية إذا كان للإستغراق فإن الإنسان الذي هاي المذكرة يأخذ مثل كل ونفى السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم فاللغة مشترك لكن في الشرع نقلت إلى العموم كقوله بنفس صيغة الأمر في العرف الشرعي إما نقلت يوجد معنا لغة مشتركة وذهب قوم إلى أن جميع تلك الصيغ التي يدعى وضعها للعموم مثل كل هي حقيقة قويلة في الخصوص وإنما تستعمل في العموم مجازا تتناغ إن شاء الله. قلنا في الدرس السابق لأنه قد وقع الكلام لأن الأمور هل له أداة تخصه يعني تختص به ولا لأن كم دعوة موجودة دعوة بصاحب المعالم يقول نعم موجود أداة تخص لكن كله جديد هو النكر في سياق النكر المرتضى ماذا قال؟ قال بأنه جميع هذه الصيغ هي في أنها مشتركة بين العموم والخصوص ولكن العرف الشرعي عليكم السلام نقلت إما إلى العموم هذا الرأي الرأي الثالث يقول بأن جميع هذه الأدوات هي موضوعة للخصوص فقط وفقط هذه إذن أراجع فارة الآن نجي نستدل على كل واحد من هذه الآراء الثلاث أما الرأي الأول رأي العلم لصاحب المعالم الذي كان يقول بأن للعموم أدراكا تخصه مثل من؟ مثل كل مثل جميع مثل النكرة في سياق النفي صلح ذلك يستدل على ذلك بدليلين الدليل الأول هو أن أحدنا لو قال لا رجل في الدار لا رجل في الدار أو لم يجئ أحدا أحد لم يجئ أحد أحد ورجع لم يجئ أحد هذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه العموم بعد ماذا؟ العموم بلا أشكال فإذا كان عليه السلام ورحمة الله المتبادر العموم بلا أشكال عليه السلام ورحمة الله نضم إليه حينئذ إطالة عدم النافل شنو معنى إطالة عدم النافل؟ يعني شوف عن هذا المعنى وهو العموم بحد أصل اللغة كان الآن حدث إذا الآن حدث وذلك مش كان ما يدل على العموم كان في الكون من ذكر في سياق النبي كان يدل على الخصوص فينظم النقل وإطالة عدم النقل شبه أنه لا معنى جديد لم يحدث فبضم إطالة عدم النقل يثبت أن هذا المعنى هو الذي كان موجودا سابقا هذا هو الدليل الأول خلاص الدليل الثاني على أن النقل على أنه توجد هذا تختص بالعموم هو أنه لو قال أحدنا جاء الناس كلهم أجمعون لو فرض أن كلمة كل ما موضوع للعموم يعني كانت مشتركة بين العموم والخصوص يلزم من ذلك يلزم من ذلك أن يكون الالتباس مؤكد أشد لأن كلمة كل إذا عرفنا نقول موضوع العموم مشترك بين العموم والخصوص كما قال المرتضى يرغب لما أقول جاء القوم كلهم كل مشاركة بين العموم والوسط فراح يحفظ الانتباه كلهم يعني كلهم يضعهم الانتباه على رأي المطلق فإذا قلنا اجمعوا راح يعني أأكد ذلك الانتباه وهذا باطل بالضرورة ليش باطل؟ لأن الإنسان غرر لمن يجيب كل أو يجيب أجمع غرر شنو؟ رفع الانتباس يوم هذا تأكيد بالأشكال غرر الانتباس مو غرر تأكيد الانتباس إذن نقدر نقول بأن كل وغير كل موضوع علما للعموم وللخصوص وإلا يلزم تأكيد الانتباس هذان دليلان لصاحب المعالي دور الأخذ الشيخيان دور الأخذ الدليل الأول هو أنه لما أقول لا رجل في الدار أو أقول لم يجد أحد المتبادر ما هو إلى الذهن العموم فيثبت العموم الآن في حصيلة فإذا شكينا هذه النكرة في سياقه النفي في اللغة هم موضوع لإطالة العموم ولا سنتمسك بإطالة عدم الناقل يعني شو اسمه تكريه يعني نقول إذا النكرة في سياق النفي من الأول كانت تفيد العموم حتى في اللغة فإذا لم تنقل عن معناها الثالث إلى معنى جديد وإذا ما موضوع للعموم لغة موضوع للخصوص يعني نقل من ذلك المعنى إلا إلى معنى جديد من الخصوص عليكم السلام ورحمة الله إلى العموم عبارة عن النقل شنو؟ نقل محاصيل محاصيل يعني شيء طيب يعني هالمعنى الذي موجود اليوم هو الذي كان في أصل اللغة وبذلك يثبت أن النكرة في سياق النبي تفيد العموم في عقول الجمهور وفي اللغة هذا دليل وهو التبادل بعد رد صالح عقد النقل والدليل الثاني انظر لو كلمة كل ما موضوع للعموم فقط بل مشترك بين العموم والخصوص يلزم تأكيد الالتباس يلزم تأكيده لو قلت جاء القوم كلهم أجمعون يلزم أن الالتباس يصير مؤكد ليش يصير مؤكد؟ لأن لما أقول أن جاء القوم كلهم حصل الالتباس ليش تسوي الالتباس؟ لأن كل مشترك بين عموم الرسول فإذا كنت أجمعون ضعاف الالتباس أستأثر بك شيخ بشرط به تأكيد الالتباس شكلي أقول لك هذا واضح الموضوع لماذا؟ لأن الإنسان لما يجيب كله أجمعون غرضا يبيل الاشتباه مو غرضا ماذا؟ يأكد الاشتباه انطبق الحرام لذلك يقول قد سيسافر لما دليلنا كم دليل دليلان هذا الأول رقب رقب إلا السيدة سيدة بالامتحان إن شاء الله إجاء أريد أن ترتيب ترتيب لماذا؟ المطلق إثنان إثنية طبيعي إذا كان المطلق بمنهج المعرضات يمكن ما نحسب مثل السعارة يمكن نقول لا استدل بدليل أن السبائل يتمنهج لما أن السيدة إذا قال لحبه لا تضرب أحدا فهم من اللفظ ماذا فهم إذا بحث لا تضرب أحدا فهم من اللفظ العموم حبا يعني غطيفا العموم حتى لو ضربت واحد ماذا تعرف لا تضرب واحد ضربة مخالفة والتراب آية الحقيقة علامة الحقيقة دليل الحقيقة تقول شيئا هذا حرف فانت أنا غريب لو حدثت تطبيقية والمهم هو السبب في اللغة حتى نحمل الأنفاض علينا إذا صدرت من المعاني اللغوية يقول فيكون كذلك لغة فيكون أن ترشيكات النبي للعموم كذلك من العموم لغة ليش بعد الوقت صار فرد الناقل كما مر مرارا. وقع معنا بعد النحل يتمسك بيه الامر يتمسك بيه البعض ما ادري شنو يصير. فالنكرة اذا النتيجة ما حصير صحيح النتيجة. اذا النكرة في سياق النفي للعموم حقيقة فرق يعني هي للعموم حقيقة يعني على نحو الحقيقة يعني مش عنا الموضوع على لا غير. لماذا؟ ما موضوع الغير؟ الغير عن شنو؟ غير العموم مثل الخصوص وهو المطلوب طبيعي استعلان مطلوب تحرم عن هذا الجديد اعلان مطلوب على مثل لا تضرب حدد على مثل في سياق الناس انت تقدر تطبق عليهم على كل تقول اذا قال القائل جاء كل الناس او اكرم كل الناس وهذا العموم ترى ما في صار عن النقد فيثبت انه لغه غير كان عليه العموم فتقدر تطبقها على اي اداه على جميعهم تقدر تطبقها اكرم جميعا ام كذلك على مولي خصوصية تطبق على النكرة في سياق النفي. الدليل الثاني وأيضا الدليل الثاني لو كان نحو كل وجميع وغيره من الألفاظ من الألفاظ المدع عموما لو كانت من الألفاظ التي احنا ندع عموما لو كانت مشتركة بين العموم والخصوص لكان قول القائل رأيت الناس كلهم أجمعين مؤكدا قول القائل رح يصير مؤكد للاشتباه وهو باطل ليش باطل؟ لأنه يقول ثلاثة مصر مجرد رضي يدير الاشتباه ويأكد ليش يتبنى؟ إذا كلمة كل موضوع للعموم والخصوص ليش يلزم تأكيد الاشتباه؟ إذا بيان ملازم أن كلا وأجمعين كلمة كل وكلمة أجمعين موضوع علما مشتركة في المرتبة بينهم الخصوص مشتركة عند القائل باشتراك الصياغ عند القائل باشتراك الصياغ في المرتبة عند القائل باشتراك الصياغ هاي كله أجمعين مش بيها مشتركة مشتركة بينها بين العموم والخصوص فإذا طرف مشترك أنت ونقول اللفظ الدال على شيء يتأكد بتكريره يعني شو معنى اللفظ الدال على شيء؟ مثل كلمة كل إذا كان الدال على شيء شيء شنو هو الشيء؟ هنا عموم وخصوص هنا المقصود من عدد عموم وخصوص هذا اللفظ وهو كلمة كل الذي يدل على شيء ويرد بيه فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فلزم أن يكون الالتباس متأكدا عند التكرير هذا عند الملابس انت تقوم بشأنه وخلص بشأنه وخلص الالتباس في زيادة يتأكد أقول لك الإنسان وضرر شنو لما يدور جميعا في المجموعة يريد ماذا؟ يريد التباس فيريد بقول كل أجمعين يريد بين ماذا؟ من أشكال الضغط لا الالتباس من غير الالتباس وأما بطلان اللازم لا بنيام هو قولا كان قول القاهرة الناس كلها مؤكدة للاجتماع هذا كان اللازم كان هذا اللازم باطل شنو الدليل عليه؟ فلأننا نعلم ضرورة أن مقاصد أهل اللغة في ذلك لذلك في قولهم هم في قول أجمعين يأتي من ذلك الأدوات غرض ماذا؟ الإيضاح وإزالة ماذا الاشتغال هم غرض ماذا؟ تأكيد الاشتباه تأكيد الآن اللي لا دليل مطلق جاء قال لغتان هي مشتبه شنو دليله مثل دليل في بعض الأوامر تذكر دليل في بعض الأوامر شنو إشكالي ولا نفس على منوال إذنانجي إذنان إيش قال والمطلق الأمر ما تدعى مشتبه قال ورد الأمر في الشريعة مرة يراد به الوجود مرة يراد به الاستخدام والغفل من استعمال الحقيقة فيثبت أن الاستعمال الأول حقيقي والثاني حقيقي لكن في الأمر موضوع علم الوجود مرة يراد به الوجود على مجمال الاستعمال الثاني الوجود فيثبت أن